بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين، وبعد، حياكم الله جميعا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع مجالس مدرسة الإقراء ومجالس كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى للإمام القاضي أبو الفضل عياض بن موسى عليه رحمة الله عز وجل. واليوم إن شاء الله عز وجل مع المجلس 26 من هذا الكتاب الطيب المبارك، أسأل الله عز وجل أن يتقبله منا ومنكم خالصا لوجهه الكريم، ويرزقنا به لذة النظر إلى وجهه الكريم ورفقة النبيين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. كنا قد توقفنا عند الفصل 12 من الباب الأول في القسم الثالث، وهو قوله رحمه الله عز وجل: قال رحمه الله عز وجل: فصل. قال الإمام القاضي رحمه الله عز وجل: فصل في الكلام على الأحاديث المذكور فيها السهو منه صلى الله عليه وسلم. قد قدمنا في الفصول قبل هذا ما يجوز فيه عليه السهو، ما يجوز فيه عليه السهو صلى الله عليه وسلم، وما يمتنع وأحلناه في الأخبار جملة وفي الأقوال الدينية قطعا، وأجزنا وقوعه في الأفعال الدينية على الوجه الذي رتبنا، وأشرنا إلى ما ورد في ذلك، ونحن نبسط القول فيه في الصحيح. ونحن وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته جميعا. ونحن نبسط القول فيه الصحيح من الأحاديث الواردة في سوي صلى الله عليه وسلم في الصلاة 3 أحاديث، وأولها حديث ذي اليدين في السلام من 2، الثاني حديث ابن بجينة في القيام من 2، الثالث حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنهم أجمعين أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر 5، وهذه الحديث مبنية على السهو في الفعل الذي قررنا وحكمة الله فيه ليستن به، إذ البلاغ بالفعل أجلى منه بالقول أرفع للاحتمال، وشرط أنه لا يقر على السهو بل يشعر به ليرتفع الالتباس وتظهر فائدة الحكمة فيه، كما قدمنا وأن نسيان السهو في الفعل في حق صلى الله عليه وسلم غير مضاد للمعجزة ولا قادح في التصديق، إذ قال صلى الله عليه وسلم: إنما أنا بشر أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني. وقال رحمه الله فلانا: لقد أذكرني كذا وكذا آية كنت أسقطهن ويروى أنسيتهن. وقال صلى الله عليه وسلم: إني لأنسى أو أنسى لأسن. وقيل هذا اللفظ شك من الراوي، وقيل روي إني لأنسى ولكني أنسى لأسن. وذهب ابن نافع وعيسى بن دينار أنه ليس بشك أن معناه التقسيم، أي أنسى أنا أو ينسيني الله عز وجل. قال القاضي أبو الوليد الباجي: يحتمل ما قاله أن يريد أني أنسى في اليقظة وأنسى في النوم، أو أنسى على سبيل عادة البشري من الذهول عن الشيء والسهو، أو أنسى مع إقبال عليه وتفرغي له، فأضاف أحد النسيانين إلى نفسه إذ كان له بعض السبب فيه، ونفى الآخر عن نفسه إذ هو فيه كالمضطر. وذهب الطائفة من أصحاب المعاني والكلام على الحديث إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسهو في الصلاة ولا ينسى، لأن النسيان ذهول وغفلة وآفة، قال: والنبي صلى الله عليه وسلم منزه عنها. والسهو شغل، فكان صلى الله عليه وسلم يسهو في الصلاة ويشغله عن حركة الصلاة، ما في الصلاة شغلا بها لا غفلة عنها. واحتج بقوله في الرواية الأخرى: إني لا أنسى، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. واحتج بقوله في الرواية الأخرى: إني لا أنسى. وذهب الطائفة إلى من عاهدها كله عنه، وقالوا إن سهو عليه السلام كان عمدا أو قصدا ليسن، وهذا قول مرغوب عنه متناقض المقاصد. لا يحلى منه بطائل، لأنه كيف يكون متعمدا سهيا في حال، ولا حجة لهم في قوله إنه أمر بتعمد سورة النسيان، ليس لقوله إني لا أنسى أو نسى. وقد أثبت أحد الوصفين، عليكم السلام وبركاته، وقد أثبت أحد الوصفين ونفى مناقضة التعمد والقصد، وقال إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون. وقد مال إلى هذا عظيم من المحققين من أئمتنا هو أبو المظفر الإصفرائيني، ولم يرتضه غيره منهم، ولا أرتضيه، ولا حجة له، ولا حجة لهاتين الطائفتين في قوله إني لا أنسى ولكن أنسى، إذ ليس فيه نفي حكم النسيان بالجملة، وإنما فيه نفي لفظه وكراهة لقبه كقوله بئس ما لأحدكم أن يقول نسيت آية كذا، ولكنه نسي أو نفي الغفلة وقلة الاهتمام بأمر الصلاة عن قلبه، لكن شغل بها عنها ونسي بعضها ببعضها، كما ترك الصلاة يوم الخندق حتى خرج وقتها، وشغل بالتحرز من العدو عنها، فشغل بطاعة عن طاعة. وقيل إن الذي ترك يوم الخندق 4 صلوات: الظهر والعصر والمغرب والعشاء، وبه احتج من ذهب لجواز تأخير الصلوات في الخوف، إذ لم يتمكن من أدائها إلى وقت الأمن، وهو مذهب الشاميين. والصحيح أن حكم صلاة الخوف كان بعد هذا، فهو ناسخ له. فإن قلت: فما تقول في نومه صلى الله عليه وسلم عن الصلاة يوم الوادي، وقد قال: إن عيني تنامان ولا ينام قلبي، فاعلم أن للعلماء عن ذلك أجوبة، منها أن المراد بأن هذا حكم قلبه عند نومه وعينيه في غالب الأوقات، وقد ينظر منه غير ذلك كما ينظر من غيره خلاف عادته، ويصحح هذا التأويل قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث نفسه: إن الله قبض أرواحنا. وقول بلال فيه: ما ألقيت علي نومة مثلها قط، ولكن مثل هذا إنما يكون منه أمر يريده الله عز وجل من إثبات حكم وتأسيس سنة وإظهار شرع. وكما قال في الحديث الآخر: لو شاء الله لأيقظنا، ولكن أراد أن يكون لمن بعدكم الثاني أن قلبه صلى الله عليه وسلم لا يستغرقه النوم حتى يكون منه الحدث فيه، لما روي أنه كان محروسا، وأنه كان ينام حتى ينفخ حتى يسمع غطيطه ثم يصلي ولا يتوضأ. وحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما المذكور فيه وضوءه عند قيامه من النوم، فيه نومه مع أهله، فلا يمكن الاحتجاج به على وضوءه بمجرد النوم، إذ لعل ذلك من ملامسة الأهل أو لحدث آخر. فكيف وفي آخر حديث نفسه: ثم نام حتى سمعت غطيطه ثم أقيمت الصلاة، فصلى ولم يتوضأ، وقيل لا ينام قلبه من أجل أنه يوحى إليه في النوم، وليس في قصة الوادي إلا نوم عينيه عن رؤية الشمس، وليس هذا من فعل القلب. وقد قال صلى الله عليه وسلم: إن الله قبض أرواحنا، ولو شاء لردها إلينا في حين غير هذا. فإن قيل: فلولا عادته من استغراق النوم لما قال لبلال: اكلأ لنا الصبح. فقيل في الجواب أنه كان من شأنه صلى الله عليه وسلم التغليس بالصبح ومراعاة أول الفجر، لا تصح ممن نامت عينه، إذ هو ظاهر يدرك بالجوارح الظاهرة. فوكل بلالا بمراعاة أوله ليعلمه بذلك، كما لو شغل بشغل غير النوم عن مراعاته. فإن قيل: فما معنى نهيه صلى الله عليه وسلم عن القول نسيته، وقد قال صلى الله عليه وسلم: إني أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني، وقال: لقد أذكرني كذا وكذا آية كنت أنسيتها، فاعلم أكرمك الله أنه لا تعارض في هذه الألفاظ. أما نهيه عن أن يقال نسيت آية كذا، فمحمول على ما نسخ نقله من القرآن، أي أنه الغفلة في هذا لم تكن منه، ولكن الله تعالى اضطره إليها ليمحو ما يشاء ويثبت، وما كان من سهو أو غفلة من قبله تذكرها صالح أن يقال فيها أنسيا. صراحة نقول فيها أنسى، وقد قيل إن هذا منه صلى الله عليه وسلم على طريق الاستحباب أن يضيف الفعل لخالقه والآخر على طريق الجواز لاكتساب العبد فيه إسقاطه صلى الله عليه وسلم لما أسقط من هذه الآيات جائز عليه بعد بلاغ ما أمر ببلاغه وتوصيله إلى عباده ثم يستذكرها من أمته أو من قبل نفسه إلا ما قضى الله نسخه ومحوه من القلوب وترك استذكاره. وقد يجوز أن ينسى النبي صلى الله عليه وسلم ما هذا سبيله كرة، ويجوز أن ينسيه منه قبل البلاغ ما لا يغير نظما ولا يخلط حكما مما لا يدخل حلالا في الخبر، مما لا يدخل خللا في الخبر، ثم يذكره إياه ويستحيل دوام نسيانه له لحفظ الله كتابه بتكليفه وتكليفه بلاغه. قال رحمه الله عز وجل: فصل في الرد على من أجاز عليهم الصغائر. والكلام على ما احتج به في ذلك: اعلم أن المجوزين للصغائر على الأنبياء من الفقهاء والمحدثين ومن شايعهم في ذلك من المتكلمين احتجوا على ذلك بظواهر كثيرة من القرآن والحديث، إن التزموا ظواهرها أفضت بهم إلى تجويز الكبائر وخرق الإجماع وما لا يقول به مسلم. فكيف وكل ما احتجوا به مما اختلف المفسرون في معناه وتقابلت الاحتمالات في مقتضاه وجاء تقويل فيها للسلف بخلاف ما التزموه من ذلك، فإذا لم يكن مذهبهم إجماعاً وكان الخلاف فيما احتجوا به قديما وقامت الدلالة على خطأ قوله وصحة غيره وجب تركه والمصير إلى ما صح، وها نحن نأخذ في النظر فيها إن شاء الله عز وجل. فمن ذلك قوله تعالى لنبينا صلى الله عليه وسلم: ليغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، وقوله عز وجل: واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، وقوله: ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك، وقوله: عفى الله عنك لما أذنت لهم، وقوله عز وجل: لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم، وقوله عز وجل: عبس وتولى أن جاءه الأعمى الآية، وما قص من قصص غير من الأنبياء كقوله: وعصى آدم ربه فغوى، وقوله: فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء الآية، وقوله عز وجل عنه: ربنا ظلمنا أنفسنا الآية، وقوله عن يونس: سبحانك إني كنت من الظالمين، وما تكره من قصة داود عليه السلام قوله: وظن داود أنما فتنه فاستغفر ربه وخر راكعا وناب، لقوله مآب، وقوله: ولقد همت بي وهم بها ما قص من قصة مع أخوته، وقوله عن موسى: فوكزه موسى فقضى عليه، قال: هذا من عمل الشيطان. وقول النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء: اللهم اغفر لما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، ونحوه من أدعيته صلى الله عليه وسلم. وذكر الأنبياء في الموقف ذنوبهم في حديث الشفاعة، وقوله: إنه ليغان على قلبي فأستغفر الله في حديث أبي هريرة: إني لا أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة، وقوله تعالى عن نوح عليه السلام: وإلا تغفر لي وترحمني الآية. وقد كان قال الله تعالى له: ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون، وقال عن إبراهيم: الذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين، وقوله عن موسى: تبت إليك، وقوله: ولقد فتنا سليمان، إلى ما أشبه هذه الظواهر. فأما احتجاجهم بقوله: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فهذا قد اختلف فيه المفسرون، فقيل المراد ما كان قبل النبوة وبعدها، وقيل المراد ما وقع لك من ذنب وما لم يقع أعلمه أنهم أغفور له، وقيل المتقدم ما كان قبل النبوة والمتأخر عصمتك بعدها، حكاه أحمد بن نصر، وقيل المراد بذلك أمته صلى الله عليه وسلم، وقيل المراد ما كان عن سهو وغفلة وتأويل، حكاه الطبري، واختاره الكشري، وقيل ما تقدم لأبيك آدم وما تأخر من ذنوب أمتك، حكاه السمرقندي والسلمي عن ابن عطاء بمثله، والذي قبله يتأول قوله: واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، قال مكي مخاطبة النبي صلى الله عليه وسلم، ها هنا هي مخاطبة لأمته. وقيل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر أن يقول: وما أدري ما يفعل بي ولا بكم، سر بذلك الكفار، فأنزل الله تعالى: ليغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر الآية، وبما آل المؤمنين في الآية الأخرى بعدها، قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: فمقصد الآية أنك مغفور لك غير مؤاخذ بذنب. قال: لو كان، قال بعضهم: المغفرة هنا تبرئة من العيوب، أما قوله: وضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك، فقيل: ما سلف من ذنبك قبل النبوة. وهو قول ابن زيد والحسن، ومعنى قول قتادة، وقيل معناه أنه حفيظ قبل، أنه حفظ قبل نبوته صلى الله عليه وسلم منها وعصم، ولولا ذلك لأثقلت ظهره، حكى معناه السمرقندي. وقيل المراد بذلك ما أثقل ظهره من عباء الرسالة حتى بلغ، حكاه الموردي والسلمة. وقيل: حططنا عنك ثقل الأيام الجاهلية، حكاه مكي. وقيل: ثقل شغلك، شغل سرك وحيرتك وطلب شريعتك حتى شرعنا ذلك لك، حكى معناه القشيري. وقيل معناه: خففنا عن عليك ما حملت بحفظنا لا ما استحفظت وحفظ عليك. ومعنى أنقض ظهرك أي كاد ينقضه، فيكون المعنى على من جعل ذلك لما قبل النبوة، اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بأمور فعلها بأمور فعلها قبل نبوته وحرمت عليه بعد النبوة، فعدها أوزارا ثقلت عليه وأشفق منها. أو يكون الوضع عصمة الله له وكفاية من ذنوب لو كانت لأنقضت ظهره، أو يكون من ثقل الرسالة، أو ما ثقل عليه وشغل قلبه من أمور الجاهلية وإعلام الله تعالى له بحفظ ما استحفظه من وحيه. وأما قوله: عفى الله عنك لما أذنت لهم، فأمر لم يتقدم للنبي صلى الله عليه وسلم فيه من الله تعالى نهي، فيعد معصية، كما تقدم الكلام على هذه الآية في كتاب الإتقان في علوم القرآن، فيعد معصية، ولا عده الله تعالى عليه معصية، بل لم يعده أهل العلم، مع تبه وغلطوا من ذهب إلى ذلك. قال نفطوي: وقد حاشاه الله تعالى من ذلك، بل كان مخيرا في أمرين. قال: وقد كان له أن يفعل ما شاء فيما لم ينزل عليه فيه وحي، فكيف وقد قال الله تعالى: فأذن لمن شئت منهم. فلما أذن لهم أعلمه الله بما لم يطلع عليه من سرهم، أنه لو لم يأذن لهم لقعدوا، وأنه لا حرج عليه فيما فعل. وليس عفا هو هنا بمعنى غفر، بل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: عفى الله لكم عن صدقة الخيل والرقيق، ولم تجب عليهم قط، أي لم يلزمكم ذلك. ونحوه قال ونحوه للكشيري قال: وإنما يقول العفو لا يكون إلا عن ذنب من لا يعرف كلام العرب. قال: ومعنى عفى الله عنك أي لم يلزمك ذنبا. قال الداود: روي أنها كانت تكريمة له، كانت تكريمة. قال مكي: هو استفتاح كلام مثل أصلحك الله وأعزك. وحكى السمرقندي أن معناه عافاك الله. أما قوله في أسارى بدر: ما كان نبيا أن يكون له أسرى الآيتين، فليس فيه إلزام ذنب للنبي صلى الله عليه وسلم، بل فيه بيان ما خص به وفضل من بين سائر الأنبياء. فكأنه قال: ما كان هذا لنبي غيرك كما قال صلى الله عليه وسلم: أحلت لي الغنائم ولم تحل لنبي قبلي. فإن قيل: فما معنى قوله تعالى: تريدون عرض الدنيا الآية؟ قيل: المعنى الخطاب لمن أراد ذلك منهم وتشرد غرضه لغرض الدنيا وحده والاستكثار منها، وليس المراد بهذا النبي صلى الله عليه وسلم ولا علية أصحابه. بل قد روي عن الضحاك أنها نزلت حين انهزم المشركون يوم بدر، واشتغل الناس بالسلب، ثم قال: وجمع الغنائم عن القتال، حتى خشي عمر أن يعطف عليهم العدو. ثم قال تعالى: لولا كتاب من الله سبق. فاختلف المفسرون في معنى الآية، فقيل معناها: لولا أنه سبق مني ألا أعذب أحدا إلا بعد النهي لعذبتكم. فهذا ينفي أن يكون أمر الأسرى معصية. وقيل المعنى: لولا إيمانكم بالقرآن وهو الكتاب السابق فاستوجبتم به الصفحة لعوقبتم على الغنائم. ويزاد هذا القول تفسيرا وبيانا بأن يقال: لولا ما كنتم مؤمنين بالقرآن وكنتم ممن أحلت لهم الغنائم لعوقبتم كما عوقب من تعدى، وقيل لولا أنها سبق في اللوح المحفوظ أنها حلال لكم لعوقبتم، فهذا كله ينفي الذنب والمعصية لأن من فعل ما أحل له لم يعصي. قال الله تعالى: فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا. وقيل بل كان صلى الله عليه وسلم قد خير في ذلك، قد روي عن علي رضي الله تعالى عنه قال: جاء جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر فقال: خير أصحابك في الأسارى، إن شاءوا القتل وإن شاءوا الفداء، على أن يقتل منهم في العام المقبل مثلهم. فقال: الفداء. فقالوا: الفداء ويقتل منا. وهذا دليل على صحة ما قلناه، أو أن وأنهم لم يفعلوا إلا ما أذن لهم فيه، لكن بعضهم مال إلى أضعف الوجهين مما كان الأصلح غيره من الإثخان والقتل، فعوتبوا على ذلك، وبين لهم ضعف اختيارهم وتصويب اختيار غيرهم، كلهم غير عصاة ولا مذنبين. وإلى نحو هذا أشار الطبري وقوله صلى الله عليه وسلم في هذه القضية: لو نزل من السماء عذاب ما نجا منه إلا عمر رضي الله تعالى عنه، إشارة إلى هذا من تصويب رأيه ورأي من أخذ بمأخذه في إعزاز الدين وإظهار كلمته وإبادة عدوه، وأن هذه القضية لو استوجبت عذاب النجا منها عمر مثله، وعين عمر لأنه أول من أشار بقتلهم، ولكن الله لم يقدر عليهم في ذلك عذابا لحله لهم فيما سبق. وقال الداودي: والخبر بهذا لا يثبت، ولو ثبت لما جاز أن يظن أن النبي صلى الله عليه وسلم حكم بما لا نص فيه، ولا دليل من نص ولا دليل ولا دليل من نص، ولا جعل الأمر فيه إليه، وقد نزه الله تعالى عن ذلك. وقال القاضي بكر بن علاء: أخبر الله تعالى نبيه في هذه الآية أن تأويله وافق ما كتبه له من إحلال الغنائم والفداء، وقد كان قبل هذا فادوا في سرية عبد الله بن جحش التي قتل فيها ابن الحضرمي بالحكم من كيسان وصاحبه، فما عتب الله ذلك عليهم، وذلك قبل بدر بأزيد من عام. فهذا كله يدل على أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم في شأن الأسرى كان على تأويل وبصيرة، وعلى ما تقدم قبل مثله، فلم ينكره الله تعالى عليهم، لكن الله تعالى أراد لعظم لأمر بدر وكثرة أسرى، والله أعلم إظهار نعمته وتأكيد منته بتعريفهم ما كتبه في اللوح المحفوظ من حل ذلك لهم، لا على وجه عتاب وإنكار وتذنيب، هذا معنى كلامه. وأما قوله عبس وتولى الآيات فليس فيه إثبات ذنب الله صلى الله عليه وسلم، بل إعلام الله تعالى أن ذلك المتصدي له ممن لا يتزكى، وأن الصواب والأولى كان لو كشف لك حال الرجلين الإقبال على الأعمى وفعل النبي صلى الله عليه وسلم لما فعل وتصديه لذلك الكافر كان طاعة لله وتبليغا عنه واستئلافا له كما شرعه الله له، لا معصية ومخالفة له. وما قصه الله تعالى عليه من ذلك إعلام بحال الرجلين وتوهين أمر الكافر عنده، والإشارة إلى الإعراض عنه بقوله: وما عليك ألا يزكى. وقيل أراد بعبس وتولى الكافر الذي كان مع النبي صلى الله عليه وسلم قاله بتمام. وأما قصة آدم عليه السلام وقوله تعالى فأكل منها بعد قوله: ولا تقربوا هذه الشجرة فتكون من الظالمين، وقوله: ألم أنهكم عن تلكم الشجرة، وتصريحه تعالى عليه بالمعصية بقوله تعالى: وعصى آدم ربه فغوى، أي جهل. وقيل أخطأ، فإن الله تعالى قد أخبر بعذره بقوله: ولقد عهدنا إلى آدم فنسي ولم نجد له عزم. قال ابن زيد: نسي عداوة إبليس له، وما عهد الله إليه من ذلك بقوله: إن هذا عدو لك ولزوجك الآية. قيل: نسي ذلك بما ظهر لهما. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: إنما سمي الإنسان إنسانا لأنه عهد إليه فنسي. وقيل: لم يقصد المخالفة استحلالا لها، ولكنهما اغتر بحلف إبليس لهما: إني لكم لمن الناصحين، وتوهم أن أحدا لا يحلف بالله حانثا. وقد روي عن عذر آدم عليه السلام بمثل هذا في بعض الأثار. وقال ابن جبير: حلف بالله لهما حتى غرهما. والمؤمن يخدع، وقد قيل نسي ولم ينوي المخالفة، فلذلك قال: ولم نجد له عزم، أي قصدا للمخالفة. أكثر المفسرين على أن العزم هنا الحزم والصبر. وقيل كان عند أكله سكران، وهذا في ضعف، لأن الله تعالى وصف خمر الجنة أنها لا تسكر، فإذا كان ناسيا لم تكن معصية. وكذلك إن كان ملبسا عليه غالطا، إذا الاتفاق على خروج الناس والساعة عن حكم التكليف. قال الشيخ أبو بكر بن فورك وغيره أنه يمكن أن يكون ذلك قبل النبوة، ودليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم، قول الله تعالى: وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى، فذكر أن الاجتباء والهداية كان بعد العصيان. وقيل: بل أكلها متأولا، وهو لا يعلم أنها الشجرة التي نهي عنها، لأنه تأول نهي الله عن شجرة مخصوصة لا على الجنس. ولهذا قيل: إنما كانت التوبة من ترك التحفظ لا من المخالفة. وقيل أول أن الله لم ينهه عنها نهي تحريم، فإن قيل فعلى كل حال، قد قال الله تعالى: وعصى آدم ربه فغوى، وقال فتاب عليه وهدى، وقوله في حديث الشفاعة: ويذكر ذنبه وأني نهيت عن أكل الشجرة فعصيته، فسيأتي الجواب عنه وعن أشباهه مجملا آخر الفصل إن شاء الله تعالى. وأما قصة يونس عليه السلام فقد مضى الكلام على بعضها أنفا، وليس في قصة يونس نص على ذنب، وإنما فيها أبك وذهب مغاضبا، وقد تكلمنا عليه. وقيل: إنما نقم الله عليه خروجه عن قومه فارا من نزول العذاب. وقيل: بل لما وعدهم العذاب ثم عفى الله عنهم قال: والله لو لا ألقاهم بوجه كذاب أبدا. وقيل: بل كانوا يقتلون من كذب فخاف ذلك. وقيل: ضعف عن حمل عباية الرسالة. وقد تقدم الكلام أنه لم يكذبهم، وهذا كله ليس فيه نص على معصية، لا على قول مرغوب عنه إلا على قول مرغوب عنه، وقوله أبقى إلى الفك المشحون. قال مفسرون: تباعد. وأما قوله إن كنت من الظالمين في الظلم، وضع الشيء في غير موضعه، فهذا اعتراف منه عند بعضهم بذنبه، فإما أن يكون خروج عن قومه بغير إذن ربي أو لضعفه عما حمله، أو لدعائه بالعذاب على قومه، وقد دعا نوح عليه السلام بهلاك قومه فلم يؤاخذ. وقال الوسطي في معناه أنه نزه ربه عن الظلم، وأضاف الظلم لنفسه إلى نفسه اعترافا واستحقاقا. ومثل هذا قول آدم عليه السلام وحواء: ربنا ظلمنا أنفسنا، إذ كان السبب في وضعهما غير الموضع الذي أنزل فيه، وإخراجهما من الجنة وإنزالهما إلى الأرض. وأما قصة داود عليه السلام فلا يجب أن يلتفت إلى ما سطره فيه الإخباريون عن أهل الكتاب الذين بدلوا وغيروا أو نقلوا بعض المفسرين، ولم ينص على الله على شيء من ذلك، ولا ورد في حديث صحيح والذي نص الله عليه قوله: وظن داود أنما فتناه، إلى قوله: وحسن مآب، وقوله فيه أواب فمعنى فتناه اختبرناه، وأواب قال قتادة مطيع. وهذا التفسير أولى. قال ابن عباس رضي الله تعالى وابن مسعود رضي الله تعالى عنهم: ما زاد داود على أن قال للرجل: انزل لي عن امرأتك واكفلنيها، فعاتبه الله على ذلك ونبهه عليه وأنكر عليه شغله بالدنيا، وهذا الذي ينبغي أن يعول عليه من أمره. وقيل خطبها على خطبته، وقيل بل أحب بقلبه أن يستشهد. وحكى السمرقندي أن ذنبه عليه السلام الذي استغفر منه قوله لأحد الخصمين: لقد ظلمك بسؤال نعجتك، فظلمه بقول خصمه. بقول خصمه قيل بل لما قيل بل لما خشي على نفسه وظن من الفتنة بما بسط له من الملك والدنيا، وإلى نفي ما أضيف في الأخبار إلى داود ذهب أحمد بن نصر وأبو تمام وغيرهما من المحققين. قال الداودي: ليس في قصة داود عليه السلام وأوريا خبر يثبت ولا يظن بنبي محبة قتل مسلم. وقيل أن الخصمين اللذين اختصم إليه رجلان في نتاج غنم على ظهر الآية. وأما قصة يوسف عليه السلام وأخواته فليس على يوسف منها تعقب، وأما إخوته فلم تثبت نبوتهم فيلزم الكلام على أفعالهم. وذكر الأسباط وعدهم في القرآن عند ذكر الأنبياء، قال المفسرون يريد من نبئ من أبناء الأسباط. وقد قيل أنهم كانوا حين فعلوا بيوسف ما فعلوا صغار الأسنان، ولهذا لم يميز يوسف حين اجتمعوا به، ولهذا قالوا أرسلوا معنا غدا نرتع ونلعب، وإن ثبتت لهم نبوة فبعد هذا والله أعلم. أما قول الله تعالى فيه ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، فعلى مذهب كثير من الفقهاء والمحدثين أن هم النفس لا يؤخذ به وليست سيئة، لقوله صلى الله عليه وسلم عن ربه إذا هم عبدي بسيئة فلم يعمل كتبت له حسنة، فلا معصية في همه إذا. وأما على مذهب المحققين من الفقهاء والمتكلمين فإن الهم إذا وطنت عليه النفس سيئة، وأما ما لم توطن عليه النفس منه همومية وخواطرها فهو المعفو عنه، وهذا هو الحق. فيكون إن شاء الله هم يوسف من هذا، ويكون قوله وما أبرئ نفسي الآية أي ما أبرئها من هذا الهم، أو يكون ذلك منه على طريق التواضع والاعتراف بمخالفة النفس لما زكي قبل وبرئ. فكيف وقد حكى أبو حاتم عن أبي عبيدة أن يوسف عليه السلام لم يهم، وأن الكلام فيه تقديم وتأخير، أي ولقد همت به ولولا أن رأى برهان ربي لهم بها. وقال الله تعالى عن المرأة ولقد راودته عن نفسه فاستعصم، وقال تعالى كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء، وقال تعالى وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي. الآية قيل في ربي الله، وقيل الملك، وقيل هم بها أي بزجرها ووعظها، وقيل هم بها أي غمها امتناعه عنها، وقيل هم بها نظر إليها، وقيل هم بضربها ودفعها، وقيل هذا كله كان قبل نبوته. وقد ذكر بعضهم ما زال النساء يميل إلى يوسف ميل شهوة حتى نبأه الله فألقى عليه هيبة النبوة فشغلت هيبته كل من رآه عن حسنه. وأما خبر موسى صلى الله عليه وسلم مع قتيله الذي وكذا، وقد نص الله تعالى أنه من عدوه، قال كان من القبطي الذين على دين فرعون. ودليل السورة في هذا كله أنه قبل نبوة موسى، وقال قتادة وكذا بالعصا ولما تعمد قتله، فعلى هذا لا معصية في ذلك. وقوله هذا من عمل الشيطان، وقوله ظلمت نفسي فاغفر لي. وقال ابن جريج قال ذلك من أجل أنه لا ينبغي لنبي أن يقتل حتى يؤمر، وقال النقاش لم يقتله عن عمد مريد للقتل، وإنما وكزه وكزة يريد بها دفع ظلمه. قال وقد قيل أن هذا كان قبل النبوة وهو مقتضى التلاوة، وقوله تعالى في قصة وفتناك فتونة أي ابتليناك ابتلاء بعد ابتلاء. قيل في هذه القصة وما جرى له مع فرعون، وقيل إلقاؤه في التابوت واليم وغير ذلك، وقيل معناه أخلصناك إخلاصا. قاله ابن جبير ومجاهد عن قولهم فتنت الفضة في النار إذا خلصتها، وأصل الفتنة منه معنى الاختبار وإظهار ما بطن، إلا أنه استعمل في عرف الشرع في اختبار أدى إلى ما يكره. وكذلك ما روي في الخبر الصحيح من أن مالك الموت جاء فلطم عيناه ففقه الحديث. ليس فيما يحكم على موسى عليه السلام بالتعدي وفعل ما لا يجب، إذ هو ظاهر الأمر بين الوجه جائز الفعل، لأن موسى عليه السلام دافع عن نفسه من أتاه لإتلافها، وقد تصور له في صورة آدمي، ولا يمكن أنه عالم حينئذ أنه ملك الموت فدافع عن نفسه مدافعة أدت إلى ذهاب عين تلك الصورة التي تصور له فيها الملك امتحانا من الله. فلما جاءه بعد وأعلمه الله تعالى أنه رسوله إليه استسلم للمتقدمين والمتأخرين، فعلى هذا الحديث أجوبة هذا أسدها عندي، وهو تأويل شيخنا الإمام أبي عبد الله المازري، وقد تأوله قديما ابن عائشة وغيره على صقي ولطمي بالحجة وفق عين حجتي، وهو كلام مستعمل في هذا الباب في اللغة ومعروف. أما قصة سليمان عليه السلام وما حكى فيها أهل تفسير من ذنبه وقوله لقد فتنا سليمان، فمعناه ابتليناه وابتلاؤه ما حكي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا أطوفن الليل على 100 امرأة و99 كلهن يأتين بفارس يجاهد في سبيل الله. فقال له صاحبه: قل إن شاء الله. فلم يكن فلم تحمل منهن إلا امرأة واحدة جاءت بشق رجل. فقال لهن قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيدي لو قال إن شاء الله لجاهدوا في سبيل الله. قال أصحاب المعاني: والشك هو الجسد الذي ألقي على كرسيه حين عرض عليه، وهو عقوبته محنته. وقيل: بل مات فألقي على كرسيه ميتا. وقيل: ذنبه حرصه على ذلك وتمنيه. وقيل: لأنه لم يستثني لما استغرقه من الحرص وغلب عليه من التمني. وقيل: عقوبته أن سلب ملكه، وذنبه أن أحب بقلبه أن يكون الحق لأختانه على خصمهم. وقيل: أخذ بذنب قارفه بعض نسائه، ولا يصح من أقرار الإخباريين من تشبه الشيطان به وتسلطه على ملكه وتصرفه في أمته بالجور في حكمه، لأن الشياطين لا يسلطون على مثل هذا. قد عصم الأنبياء من مثله، وقد سئل لما لم يقل سليمان في القصة المذكورة إن شاء الله فعنه أجوبة. أحدها من روي في الحديث الصحيح أنه نسي أن يقول، وذلك لينفذ مراد الله، والثاني أنه لم يسمع صاحبه وشغل عنه. وقوله: وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعد، لم يفعل هذا سليمان غيرة على الدنيا ولا نفاسة بها. ولكن مقصوده بذلك على ما ذكره المفسرين ألا يسلط عليه أحد كما سلط عليه الشيطان الذي سلبه إياه مدة امتحانه، على قول من قال ذلك. وقيل: بل أراد أن يكون له من الله فضيلة خاصة يختص بها كاختصاص غيره من أنبياء الله ورسله بخواص منه. وقيل: ليكون ذلك دليلا وحجة على نبوته كإلانة الحديد لأبيه عليه السلام وإحياء الموتى لعيسى، واختصاص محمد صلى الله عليه وسلم بالشفاعة ونحو هذا. وأما قصة نوح عليه السلام فظاهرة العذر أنه أخذ فيها بالتأويل، وظهر لفظ القول تعالى: وأهلك، فطالب مقتضى هذا اللفظ وأراد علم ما طوي عنه من ذلك، لا أنه شك في وعد الله. فبين الله أنه ليس من أهله الذي وعده بنجاتهم لكفره وعمله الذي هو غير صالح. وقد علم أنه مغرق الذين ظلموا ونهاه عن مخاطبته فيهم ونهاه عن مخاطبته فيهم فوخذ بهذا التأويل وعتب عليه، وأشفق هو من إقدامه على ربه لسؤاله ما لم يأذن له في السؤال فيه. وكان نوح عليه السلام فيما حكاه النقاش لا يعلم بكفر ابنه. وقيل في الآية غير هذا، وكل هذا لا يقضي على نوح بمعصية سوى ما ذكرناه من تأويله وإقدامه بالسؤال فيما لم يأذن له فيه ولا نهي عنه. وما روي في الصحيح من أن نبيا قرصته نملة فحرك قرية النمل، فأوحى الله تعالى إليه: إن قرصتك نملة أحرقت أمة من الأمم تسبح. فليس في هذا الحديث أن هذا الذي أتى معصية، بل فعله ما رآه مصلحة وصوابا بقتل من يؤذي جنسه ويمنع المنفعة بما أباح الله. ألا ترى أن هذا النبي كان نازلا تحت الشجرة، فلما أذته النملة تحول برحله عنها مخافة تكرار الأذى عليه، وليس فيما أوحى الله إليه ما يوجب عليه معصية، بل ندبه لاحتمال الصبر وترك التشفي، كما قال تعالى: ولئن صبرتم لو خير للصابرين. الظاهر فعلي إنما كان لأجل أنها أذته هو في خصته، فكان انتقام لنفسه وقطع مضرة نتوقعها من بقية النمل هناك. ولم يأتي في كل هذا أمر نهي عنه فيعصى به، ولا نص فيما أوحى الله إليه بذلك ولا بالتوبة والاستغفار منه، والله أعلم. فإن قيل: فما معنى قوله عليه السلام: ما من أحد إلا ألم بذنب أو كاد إلا يحيى بن زكريا، أو قال عليه الصلاة والسلام؟ فالجواب عنه ما تقدم من ذنوب الأنبياء التي وقعت عن غير قصد وعن سهو وغفلة. ونقف على فصل: فإن قلت فإذا نفيت عنهم الذنوب والمعاصي ما ذكرته من اختلاف المفسرين وتأويل المحققين. نقف على هذا الفصل. صلى الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يرزقنا وإياكم علما نافعا، ويخلقنا وإياكم بأخلاق سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، وارزقنا وإياكم تلاوة القرآن آناء الليل وأطراف النهار والعمل به. اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.